أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عند قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا في أصول التعبير اسمه الالتفات. نحن في نشوة قصة سيدنا نوح، الله سبحانه وتعالى يلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أم يقولون افتراه؟ يعني زعماء قريش، كفار قريش يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن من عنده، أو أن قصة نوح من نسج خياله، أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف الافتراء على الله سبحانه وتعالى بأنه جريمة. جريمة أن تفتري على الله، أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تقول على الله كذبا، أن تقول أوحي إليك ولم يوحى إليك، أن تقول رأيت في المنام كذا وكذا، أن تقول حدثني قلبي عن ربي بما يخالف الشرع. من أنت؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعا. قيل للجنيد: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء أم الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: الولي الذي تراه عند الحلال والحرام. لو أن إنسانا قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا، وهذا القول مخالف للشرع، يثبت الشرع وترد الرؤية. ديننا لا يؤخذ عن المنامات، الرؤية يستأنس بها، أما أن يبنى عليها تشريع حاشا لله. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي. أساسا الذين ضلوا وأضلوا، أساس الضلال في الأرض أن إنسانا افترى على الله الكذب. فلان قال: رفع عنكم الصلاة لا تصلوا. إنسان آخر ألغى الصيام. إنسان ثالث ادعى النبوة. هذا الذي يفتري على الله الكذبة وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مجرم. الحق ما جاء في هذا الكتاب، والباطل ما حاد عنه. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فهم رجال ونحن رجال. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. ما من إنسان أكبر من أن ينقد، وما من إنسان أصغر من أن ينقد. لذلك من افترى على الله الكذب فقد أجرم. هذا الذي يوجه الآيات توجيها يتوافق مع هواه، مجرم. الذي يقول لك لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أي أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن النسب العالية في الربا، هذا مجرم لأنه دفع الناس إلى الربا. هذا الذي يقول الخمر ليست محرمة، ليس في القرآن آية تحرم الخمر، إنما فاجتنبوه يعني أفضل لكم، هذا مجرم لأنه افترى على الله الكذب، أو لأنه وجه الآيات توجيها يتوافق مع الهوى. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. هذه جريمة، لو أنني افتريت هذا القرآن من عندي أو لو أنني تقولت على الله الكذب فسوف أحاسب عند الله بجريمتي. وأنا بريء مما تجرمون. وهذا الذي يكذب بالحق ولا يعبأ به ولا يصدقه ولا يأتمر بما أمر الله ولا ينتهي ما نهى عنه الله، يستخف بالدين وبقواعد الدين، يأخذها على سبيل الهزل، لا يعبأ بمن يعلمه الحق، هذا عند الله مجرم أيضا. أن تفتري على الله الكذبة جريمة، وأن ترد الحق جريمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أنا مبرأ من مواقفكم، من خذلانكم، من تكذيبكم، من ردكم للحق، من سعيكم لإطفاء نور الله. أنا بريء من هذه الجريمة، جريمة التكذيب، وبريء من جريمة الافتراء على الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال هذه الآية تتعلق بسيدنا نوح مراعاة للسياق العام، وبعضهم قال هذا التفات من الله سبحانه وتعالى للنبي لتسليته والتخفيف عنه حينما شعر بالضيق من جراء تكذيب قومه له. الآية هذه تحمل على محملين، والقرآن الكريم كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه. أن يقولون افتراه أن يقول كفار قوم نوح إن هذا النصح الذي نصحهم إياه افتراه على الله هو من عنده. قل لهم يا نوح إن افتريته فعلي إجرامي. والأقرب إلى النص اللغوي أن تكون هذه الآية التفات كريم من الله سبحانه وتعالى إلى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، مسليا إياه، مخففا عنه، مثبتا لعزيمته، يذكره بأن هؤلاء الذين يتهمونه بالكذب إنما هم مجرمون في حقه، وأنه بريء من هذه الجريمة. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعني يستخدم كل الطرق لهداية الخلق. طريقة بث الآيات في الأرض، هذه طريقة. طريقة بث الآيات في السماء، بث الآيات في الطعام والشراب، بث الآيات في النبات، بث الآيات في الحيوان، بث الآيات في ظواهر الكون، ظواهر الأرض، هذه طريقة مثلى. طريقة ثانية إرسال الأنبياء، إنزال الكتب، طريقة ثانية. طريقة ثالثة تسخير الناس يعظ بعضهم بعضا. طريقة رابعة المصائب، الهموم، الأحزان، الشدة، الفقر، المرض، كل هذه الطرق إذا استخدمها الله سبحانه وتعالى ليلفت هذا الإنسان إليه، ومع كل هذه الطرق يبقى الإنسان جاحدا كافرا مدبرا معرضا، يعني الله سبحانه وتعالى يستنفذ كل الوسائل لهداية الإنسان. فإذا لم تجد معه كل هذه الوسائل أهلكه الله سبحانه وتعالى. كأنه يستنبط من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك إنسانا فيه ذرة خير، ما دام في هذا الإنسان ذرة من خير فإن الله يمد بأجله ويمهله ويعطيه فرصة كي يتوب. من الآيات الأولى في سورة البقرة تؤكد هذا المعنى، أن من المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني أهلكهم، إلى أن تصبح الدنيا في أبهى زينة، إلى أن يمتلك من المال ما شاء ومن الجاه ما شاء ومن وسائل الدنيا ما شاء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذه الدنيا العريضة، هذا المال الوفير، هذا البيت الفخم، هذه المكانة الرفيعة، هذه الأدوات الحديثة، هذه الحفلات، هذه السهرات، هذه النزهات، هذه الرحلات، هذا العز، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني أهلكهم. فخرج على قومه في زينته قارون فخسفنا به وبداره الأرض وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا نوع من أنواع المنافقين. لأنه لا خير فيهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. صنف آخر من المنافقين إذا لاحت لهم الجنة، إذا قرأوا في القرآن وصف الجنة اشتاقت نفوسهم للجنة، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إذا كلفتهم بغض البصر، إذا كلفتهم بتحرير الدخل، إذا كلفتهم بعدم الاختلاط، إذا جاء الشرع موافقا لشهواتهم، لك الزواج سنة، شيء جميل، الزواج سنة وغض البصر كمان سنة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لكنه لم يذهب لا بسمعهم ولا بأبصارهم. لماذا؟ لأن فيهم بقية خير، ما دام البرق قد أضاء لهم فمشوا فيه فيهم بارقة أمل. استنبط علماء التفسير من هذه الآية أن الإنسان أي إنسان ما دام فيه بارقة أمل لن يهلكه الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لا يهلك إلا هالك. يعني متى يفصل الطالب من المدرسة؟ إذا نال في كل المواد صفرا، ما في أمل أبدا، لكن مادة مادتين ثلاثة يوضع خط أحمر تحت هذه المادة، يستدعى الولي، يؤخذ عليه تعهد، يضيق على الطالب. ما دام هناك أمل هناك عمل، فإذا ذهب الأمل حق الهلاك. الذي أريد أن أثبته في أذهانكم أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك إنسانا فيه بقية خير. إذا معنى قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله خبير عليم، خبير بنفوس عباده. حينما استنفذ الله سبحانه وتعالى كل الوسائل وحينما حكم عليهم بعدم الإيمان قرر إهلاكهم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحزن من تكذيبهم إياك. هؤلاء ليس في نفوسهم ذرة من خير، وليس في أدمغتهم ذرة من عقل، لا عقل ولا خير، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهناك تفسير آخر لهذه الآية، أنني إذا أهلكتهم لا تبتئس عليهم، لأنني أهلكهم باستحقاق، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي على بينة، إنما أهلكهم بعد أن استحكم الكفر في قلوبهم، وبعد أن صدوا آذانهم، ووضعوا على أعينهم غشاوة، وصرفوا أنفسهم عن الحق فاستحقوا الهلاك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تروي القصص أن نفرا لا يزيد عن 70 رجلا من قومه آمنوا به، وهم من ضعاف القوم، من الفقراء، من أصحاب الحرف ذات المستوى الأدنى. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إنما أنت نذير، عليك أن تدعو إلى الله، ولكن ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، لا يهتدي المهتدي بتعلق إرادتك بهداه، ولكن المهتدي يهتدي إذا أراد هو الهدى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آية في القرآن تؤكد هذا المعنى، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، من يشاء من العباد الهدى يهتدي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا تبتئس يا نوح بتكذيبهم، لا تبتئس يا نوح بمعارضتهم، لا تبتئس يا نوح بسخريتهم، إنهم جاهلون، إنهم فاقدو الوعي، فاقدو الإدراك، إنهم صمموا على الكفر، إنهم اختاروا الكفر، إنهم انغمسوا في الشهوات. واصنع الفلك، أعطاه الله سبحانه وتعالى أمرا أوليا، واصنع الفلك بأعيننا. جمع العين هنا جمع تعظيم لا جمع تكفير، جمع تعظيم. واصنع الفلك بأعيننا، أي أنت يا نوح بعين الله، عين الله تحرسك، وعين الله تدفع عنك أعداءك، وعين الله تحفظك، وعين الله توفقك. وأنا أقول إن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب، فإنك بأعيننا، المؤمن له من هذه الآية نصيب، يعني أنت في حفظ الله. يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني إذا كنت في عين الله فنم مطمئنا، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ما من إحساس يفوق إحساس المؤمن بالأمن، كيف لا والله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء راض عنه. لذلك رضي الله عنه مرتبة لو يعلم الناس ما فيها، إنها أعلى مرتبة في الوجود، أن يكون الله راضيا عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ليتك ترضى عني يا رب والأنام غضاب. واصنع الفلك بأعيننا، ينادى له في الكون أنا نحبه، ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. سيدنا موسى قال الله في حقه واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا إبراهيم ألقوه في الجحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا موسى تبعه فرعون وجنوده والبحر من أمامهم وفرعون من ورائهم وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا أصبح البحر طريقا يبسا. سيدنا يونس دخل في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطن قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. قال يا رسول الله لقد رأوني. قال ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ ولكل مؤمن من هذه الآيات نصيب. إن كنت صادقا في محبة الله، وإن كنت صادقا في طاعتك لله، وإن كان عملك طيبا ولسانك رطبا بذكر الله ومخلصا لله عز وجل، فلا بد من أن يكون لك من كل هذه الآيات نصيب. ولو استمعت إلى مؤمن يروي لك كيف أن الله سبحانه وتعالى ينجيه، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما من مؤمن كريم إلا ومعه مئات القصص، كيف نجاه الله من عدوه، كيف وفقه، كيف نصره، كيف حفظه، كيف سدده، كيف أكرمه. أبدا، هذه قصص وقعت ولكنها تقع وسوف تقع أمثالها يقع. واصنع الفلك بأعيننا، يعني بحراستنا، بلطفنا، بحفظنا، ووحينا. الأم إذا كان ابنها يلعب أمامها فنقول إن هذا الطفل بعين أمه، يعني كل حركاته وسكناته بعيني أمه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الوحي هنا الإرشاد، يعني الله سبحانه وتعالى تولى إرشاد سيدنا نوح لصنع السفينة، كيف يصنعها، كيف يصممها، كيف يجمع الأخشاب، كيف يصنع هيكلها. ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لم أرى مثالا أقرب لهذه الآية من أن أحدا من الناس إن كان له ابن وأصابه مرض الموات الجرجرين وبدأ ينتشر في قدميه، ذهب إلى الطبيب قال له لا بد من قطعهما ولا تقل كلمة أخرى. مهما توسل هذا الأب لهذا الطبيب ليست القضية قضية توسل، ولكن القضية قضية علم. إن هذا المرض سريع الانتشار، لا بد من بتر العضو. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني الله سبحانه وتعالى قرر إهلاكهم، إهلاكهم بعد أن استنفذ كل السبل، بعد أن حكم عليهم بأنهم لا يهتدون، بعد أن عرف من طويتهم أنهم لا يستجيبون. إذا هلاكهم خير لهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مو لا مرد له لأن الله سبحانه وتعالى لا يعفو، لا، ليس من هذا القبيل، لأن هذا المرض الذي استشرى فيهم لا بد من معالجته، لا بد من بسر هذا العضو. لو كان طبيب مختص بهذا المرض وابنه فلذة كبده أصيب بهذا المرض الموات، لا بد من أن يقرر الأب الطبيب الوالد قطع هذه اليد لئلا يستشري هذا المرض في بقية الأعضاء. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لا بد من ساعة يحاسب فيها الإنسان، لا بد من ساعة يدفع ثمن المعاصي باهظة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك نقلنا الله سبحانه وتعالى إلى صورة أمام أعيننا عن طريق الفعل المضارع. ويصنع الفلك، أي بدأ نوح بصناعة الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني بحسب معطياتهم أن هذه السفينة تصنع على اليابسة. لو أن إنسان في تدمر بدأ يصنع سفينة، نقول له ماذا تفعل هناك السفينة؟ ليس هناك بحر ولا نهر ولا شيء، بحسب معطياتهم، بحسب تفكيرهم، بحسب. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يا نوح أأصبحت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ أتخليت عن النبوة؟ أستبدلت بها هذه الصنعة؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. من هو البطل الذي يسخر آخرهم لا أولهم؟ من الذي يسخر في الأخير؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وفي آية أخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. البطولة أن تضحك من الذين ضحكوا منك آخر الناس، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أما الكافر، أما المؤمن، يبكي قليلا ليضحك كثيرا. سيدنا نوح نبي كريم، سخروا منه، لك به أسوة حسنة. لو أنك امتنعت عن مصافحة امرأة وسخر منك أصدقاؤك، لك بهذا النبي الكريم أسوة حسنة. لو أنك امتنعت عن أكل الربا وسخر منك أصدقاؤك، لك بهذا النبي أسوة حسنة. لو أنك امتنعت عن رحلة مختلفة ممتعة ممتعة على حد قول أهل الدنيا وسخر منك أصحابك، فلك بهذا النبي الكريم أسوة حسنة. لو أنك رفضت أن تبيع دينا بسعر مرتفع ورعا وخوفا من الله عز وجل، وسخر منك كل من في السوق وقال لك هذا هو العرف التجاري، البيع لوعد، هذا إذا سخروا منك فأنت الرابح الأكبر. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. في الجامع الصغير حديث شريف، يعني على ظاهره يوقع في حيرة. اطلعت على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البله. البله يعني الأغبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كيس فطن حذر. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه، فكيف يكون أهل الجنة من البله؟ يعني بعض علماء الحديث وجه هذا الحديث توجيها رقيقا لطيفا، قال إن هذا المؤمن في نظر أهل الدنيا أبله، يعني يضع ماله، يعني يمتنع عن وضع ماله ليأخذ عليه فائدة كبرى. يقول لك هذا المليون فائدته 200,000، أمتنعت عن قبض هذا المبلغ ورعا؟ إنك أبله. هذا العمل يجلب لك مئات الألوف لأنه في مكان حساس، يدخل إلى جيبك كل يوم 100,000 ليرة. إذا تساهلت تشتري البيوت والسيارات وتعيش حياة باذخة. هذا الذي امتنع عن أكل مال الحرام في نظر أهل الدنيا أبله، يعني عرض عليه أن يذهب إلى بلد فاسق ويقيم في هذا البلد أسبوعين يتعرف على معالمها السياحية، يخشى على دينه وعلى نفسه الموصولة بالله فيمتنع عن الذهاب، يقال عنه إنه أبله. فالأبله في نظر البله، هذا أبله في نظر البله، لكنه في نظر العقلاء قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بعض العلماء في أوروبا اكتشف كروية الأرض، لكن قومه آذوه وسخروا منه، وقد عرضت هذه المسرحية حديثا في بعض المدن الأوروبية، فالمشاهدون يسخرون ممن يسخرون من هذا الإنسان، سخرية مزدوجة، يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لا بد من أن نسخر منكم في وقت ما، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني هذا العاصي، هذا المنحرف، هذا الفاسق، هذا الكافر، هذا الماجن، هذا المكذب، هذا المنافق، لا بد من أن يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا، لا بد من أن يكشف على حقيقته، لا بد من أن يفتضح أمره، لا بد من أن يهبط من حيث المكانة الاجتماعية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، لا بد من أن يصبح حديث الناس، حديث القوم، لا بد من أن يصبح حديثا بعد أن كان شخصا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه في الآخرة عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، يعني القرار صدر بإهلاك وله برنامج زمني، حتى إذا جاء موعد إهلاكهم قد يصدر القاضي حكما بالإعدام على هذا المجرم. لقد أصدر الحكم وصدق الحكم وبقي تنفيذ الحكم، حتى إذا جاء أمرنا بالتنفيذ وفار التنور. التنور من معانيها وجه الأرض، فارت بالينابيع، أو من معانيها أن تنورا في بيت سيدنا نوح جعل علامة لبدء الطوفان، يفور الماء من وسطه، أو أن فار التنور كناية ككناية حمي الوطيس، يعني اشتد الأمر. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. القراءة هكذا، من كل زوجين اثنين، لم يقل الله سبحانه وتعالى من كل زوجين. لو أن الله سبحانه وتعالى قال من كل زوجين، أي من كل مخلوق زوجين، لما اتسعت هذه السفينة لكل مخلوقات الله في الأرض، لكن من كل. سوف تحتاج إلى غنمة وشاة وبقرة، يعني الحيوانات التي يحتاجها الإنسان، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني زوجتك وابنك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، طبعا زوجين يعني مسنة، إذا قلت أخذت زوجين من الأقلام يعني قلمين، لأن كل واحد يسمى زوج، لكن الزوج الشيء الذي لا يستغني عن قرينه، الزوج الشيء الذي لا يستغني عن قرينه. قال له واحد بكم ثمن هذا الحذاء؟ قال له بأربعين. قال له الفردتين يعني؟ سأله سؤال، طيب هذه الأولى يستغنى بها عن الثانية؟ تكفي؟ لا تكفي. فمعنى زوج الشيء الذي لا يستغنى عن قرينه، لكن زوج تعني واحد، واحد يتكامل مع الزوج الآخر. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني امرأته وابنه. ومن آمن، يعني احمل فيها من كل زوجين وأهلك ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، يعني أن تكون مع الأقلية المؤمنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرسيها، أو مجريها ومرسيها. في للكلمتين قراءات عديدة، على كل باسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. المجرى مكان الجري، والمرسى مكان الإرساء، يعني إما أن تعني هذه مكان بدء الرحلة ومكان استقرارها، أو زمان بدئها وزمان استقرارها. يعني المجرى اسم زمان أو اسم مكان على وزن مفعل، المجرى اسم مكان أو زمان من فعل رباعي، جرى مجرى، أما أجرى يجري مجرى، رسى مرسى، أرسى مرسى، يعني اسم المكان من رباعي على وزن مفعل بضم الميم. بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم. قال بعضهم أي إذا قلت بسم الله مجراها، يعني أجريها بسم الله، يعني بأمر الله، يعني بشرع الله. إذا واحد ركب سيارته ليذهب إلى نزهة فيها معصية لا يسمي، لأن هذه التسمية خلاف هذه المعصية. إذا ركبت السيارة لتنطلق منها إلى عملك قل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ركبت السيارة لتخدم بها إنسانا قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مجراها ومرساها، يعني معنى بسم الله أي أنا أفعل هذا الشيء مرضاة لله وبأمر الله ووفق شرع الله ومخلصا لله. هي معنى بسم الله. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الإنسان إذا ركب دابة، ركب سيارة، ركب طائرة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. الإنسان بيسافر أيام، بس في سفر بعيد وسفر قريب، السفر الذي يعود منه سفر قريب، وهناك سفرة واحدة يذهب ولا يعود، هو السفر البعيد. إذا رأيت جنازة فاعلم بأن في داخل النعش مسافر سفرا بعيدا، غادر البيت ولم يعود. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذه الآية لا يتذوقها إلا من ركب البحر وهاج به البحر ورأى كل موجة كالجبل وكاد قلبه يقف من شدة الخوف. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني ربنا يقول كالجبال، المتكلم الله سبحانه وتعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزل عنه، يا بني اركب معنا، اركب اخذ الشيطان، دع ضلالاتك، دع كفرك، اركب معنا وانجو ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذه قصة الناس اليوم، هذا يستغني بماله عن الله فيأتيه الله من حيث لا يحتسب، يأتيه مرض لا ينفع معه المال. كنت عند بعض الأطباء وقد جاءته مخابرة، سمعت الطبيب يقول لا جدوى لا جدوى. بعد أن وضع السماعة على مكانها قال لي إن مريضهم مصاب بمرض خبيث، وعرضوا عليه أن نأخذه إلى أي مكان في العالم وأن يدفعوا له مهما بلغ الثمن بالملايين. قلت لهم لا جدوى. واحد فتح دار سينما وكسب منه مبلغ طائل جدا، قصة قديمة. ثم جلس على فراشه يبكي، دخل عليه ابن أخته وكان طالبا عندي، قال له يا خالي ما لك تبكي؟ فكان معه مرض خبيث وقال جمعت المال كله كي أعيش سنوات في هناءة ويسر، لكن هذا المال لن ينفعني بعد أن أصبت بهذا المرض. أذن فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واستنبط العلماء أنه لا يجوز أن يعذب الابن أمام أبيه ولو كان مستحقا هذا العذاب. وحال بينهما الموج، رحمة بأبيه أهلكه الله وقد جعل موجة تحول بين نوح عليه السلام وبين ابنه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه نهاية الكافرين. يا عتبة بن شيبة، يا ربيعة، يا أمية بن خلف، أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يجيبونني. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، كناية لطيفة، ويا سماء أقلعي عن الهطول، وغيض الماء وقضي الأمر بهلاكهم، واستوت على الجودي سفينة نوح، استقرت على جبل يقال في الموصل اسمه الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه نهاية الكفر، هلاك مدمر وانتهى الأمر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، بمعنى أن أهلك من آمنوا بك، الذين لم يؤمنوا بك ليسوا من أهلك. فالقرابة قرابة دين وقرابة عقيدة، لا قرابة نسب. قرابة نسب لا قيمة لها، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مع أنه عم النبي. وسلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. الحب ابن الحب أسامة بن زيد. ففي الإسلام النسب نسب الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لو أنك رجوتني في ابنك الذي مات كافرا فأنت من الجاهلين، إنه ليس من أهلك. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. تقع عين الأم على ابنها يوم القيامة، تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول لها ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم سنمتعهم، لك يا أخي جنة، بلاد جنة، الطرقات، الحدائق، تحت الأرض المواصلات كلها من الرخام، الأبنية الشاهقة، الدخل مرتفع جدا، ثمن السيارة 2000 ليرة. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني في أمم يمتعهم الله تعالى في الدنيا، بلاد خضراء، أمطار غزيرة، فسق لا حدود له، الزنا يرتكب على قارعة الطريق، ليس هناك شيء حرام. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تكفي هذه الآية. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. الآن جاءت التسلية، جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام. فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في هذه القصة إلا هذه الكلمات، فاصبر. رب كريم يقول لك اصبر، إن العاقبة للمتقين. وأنت أيها الأخ الكريم اصبر، اصبر عن المعصية، واصبر على الطاعة، واصبر على تربية الله لك، إن العاقبة للمتقين. يا ربي ارحم، يا رسول الله ادعو الله أن يرحمني. فقال يا ربي ارحمه. قال يا كيف أرحمه؟ مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما عندك أولاد ذكور، فاصبر. ما أجلت أولاد إطلاقا، فاصبر. دخلك محدود، فاصبر. عملك شاق، فاصبر. زوجة مشاكسة، فاصبر. بيتك صغير، فاصبر. بعيد جدا عن مجلس العلم، الأجر أكبر. فاصبر إن العاقبة للمتقين. مرض طفيف، مرض كبير، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الصبر من الإيمان،